السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع يسير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس نافعة لنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، إن من أشرف المجالس أن تجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتلقى العلم فتسمع العلم وتنتفع به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. واليوم ونحن نستأنف الدرس، رأيت ألا نبدأ في المتن، ومن يوم الغد إن شاء الله عز وجل سنكمل شرح منظومة منهج الحق حتى نتمها إن شاء الله عز وجل قبل الدخول في شهر رمضان، فنكون فرغنا من هذا المتن. أما اليوم ونحن نبدأ دروسنا مستأنفين لها، فقد رأيت أن نقف مع أمر عظيم ينتفع به كل مسلم، ألا وهو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، إن الله عز وجل خلقنا لعبادته، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا كان من أشرف العلوم أن تتعلم كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم المقطوع به أنه ما عبد الله أحد أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم وأكمل من عبادته، فأكمل عبادة وأشرفها وأزكاها عبادة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الموفق من عباد الله من يبحث عن صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، يبحث كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ليصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، يبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر ليعتمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر، وهكذا في سائر العبادات. ولا شك أيها الإخوة أن الوضوء عبادة شريفة من أشرف العبادات، ولها في ديننا منزلة عالية. ومن أسف أن كثيرا من المسلمين أصبحوا لا يستشعرون فضل هذه العبادة، يفعلونها من غير استشعار لفضلها وعلو مكانتها. وإني سأقف معكم بعض الوقفات مع فضل هذه العبادة العظيمة. فمن فضلها أن لها المكانة العظمى في الإيمان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الله أكبر أيها الإخوة، ماذا جعل الله عز وجل في هذا الحديث من كنوز. الطهور شطر الإيمان. ما هو الطهور؟ للعلماء في الطهور هنا أقوال. القول الأول أن الطهور هو التنزه عن الأقدار الحسية والمعنوية، فيشمل الطهارة المطلوبة للصلاة، الغسل من الجنابة والوضوء، ويشمل ترك كل المحرمات. وعلى هذا المعنى يكون معنى الطهور شطر الإيمان ظاهرا، لأن الإيمان نوعان: فعل المأمورات وترك المنهيات. فالطهور هنا متعلق بترك المنهيات والتنزه عن المحرمات، فهو نصف الإيمان، نصف الإيمان. وقال بعض أهل العلم: الطهور هنا الطهارة المطلوبة للصلاة، وأهمها الوضوء. الطهارة المطلوبة للصلاة نوعان: الغسل من الجنابة والوضوء، وأهم هذه الطهارة الوضوء. طيب، إذا كان المقصود بالطهور هنا الطهارة المطلوبة للصلاة، فكيف تكون شطر الإيمان؟ كيف تكون نصف الإيمان؟ قال بعض أهل العلم: هذا من باب بيان فضل الوضوء، يعني هذا من باب المبالغة في المقدار لبيان أن للوضوء فضلا عظيما، وليس المقصود التنصيف بحيث يكون الإيمان نصف، يكون الوضوء نصفا وبقية الأعمال نصفا آخر، وإنما المقصود بيان عظم الفضل. وقال بعض أهل العلم: بل الإيمان هنا هو الصلاة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فالطهور نصف الصلاة، نصف الصلاة، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فقالوا هذا نصفها ليس من جهة الحقيقة، لأن الشرط قبل الفعل قبل الصلاة، لكنه نصفها من حيث الفضل والثواب. يعني معلوم يا إخوة، كل مسلم يدرك أن الوضوء ليس من الصلاة، الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، لكن المقصود أن الوضوء نصف الصلاة من حيث الفضل ومن حيث الثواب، وهذا أقرب للمعنى والله أعلم. والحمد لله تملأ الميزان. تقدم معنا أن الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال، أن تثبت لله الكمالات. انظروا يا إخوة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة، والوزن إذ ذاك الحق لا باطل فيه لا ظلم فيه. ويوم القيامة يا إخوة توزن الأعمال، فأعمال العبد توزن، فمن شاء أن يثقل ميزانه فليجعل أعماله خالصة لله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوزن العاملون يوم القيامة، فأنت توزن يوم القيامة وبمقدار ما فيك من إيمان وخير يكون ثقلك في الميزان. ولذلك عبد الله بن مسعود وقد كان نحيفا دقيق الساقين، ساقه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وتوزن البطاقات التي تكتب فيها الأعمال الصالحة والسيئة، فالأعمال توزن يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة. فكيف نفرط فيها يا إخوة؟ تملأ الميزان. طيب هنا يأتي شخص يقول الحمد لله تملأ الميزان، أين بقية الأعمال؟ إذا كانت الحمد لله تملأ الميزان فأين بقية الأعمال؟ يجيبك العلماء ويقولون إن الأعمال في الميزان لا تتزاحم، لا تتزاحم ولا يدفع بعضها بعضا. وإذا شئتم أقرب لكم بمثال. الآن إذا كنت في غرفة وأضأت المصباح، أضأت اللمبة، ألا تمتلئ الغرفة بالنور؟ بلى. طيب إذا أضأت مصباحا ثانيا يزيد النور في الغرفة، هل يخرج شيء من النور يدفع هذا النور ذاك النور؟ أبدا. ولو أضأت ثالثا رابعا خامسا سادسا سابعا يزداد النور، ولكن يكون في الغرفة لا يبعد نور نورا. وكذلك الأعمال في الميزان، الحمد لله تملأ الميزان ولا شك في هذا، لكنها لا تطرد غيرها من الأعمال، بل كلما جاء عمل صالح ازداد الميزان ثقلا. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، وهذا ظاهر، كلمتان تملأان أو تملأ، لأنها كلمات. عندما تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كلمات. تملأ ما بين السماوات والأرض خيرا وفضلا. لماذا؟ لأنك إذا قلت الحمد لله وسبحان الله جمعت بين إثبات الكمال والتنزيه عن النقائص، والله يحب الثناء سبحانه وتعالى ويحب عباده الذين يثنون عليه. فإذا قلت الحمد لله أثنيت على الله بإثبات الكمالات، وإذا قلت سبحان الله أثنيت على الله بتنزيهه عن النقائص سبحانه وتعالى. والصلاة نور، الصلاة نور، نور لك في الدنيا، لأن الصلاة الصالحة الخاشعة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي نور يبعدك عن المحرمات. ولأن الصلاة من أعظم الأعمال الذي يزيد بها الإيمان في القلب، فإذا صليت زاد الإيمان في قلبك، فعظم النور الذي تسير به إلى الله عز وجل. والصلاة نور يوم القيامة، لأن المؤمنين يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم، ومن أعظم الأنوار يوم القيامة نور الصلاة. فالصلاة نور. والصدقة برهان، قال العلماء الصدقة برهان على الإيمان، لأن العبد يحب المال، فإذا أخرج المال لله كان هذا دليلا على أنه يحب الله. الناس بفطرتهم يحبون أموالهم ويتمسكون بها، فإذا كان المؤمن يخرج ماله لله فهذا برهان، دليل قاطع على أنه يحب الله وعلى صحة إيمانه. وقيل إن الصدقة برهان يوم القيامة. لماذا؟ لأن الإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإذا كان في صحفه صدقات كثيرة فهذا برهان له في استقامته في المال، فيكون جوابا عن السؤال. والصبر ضياء، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء، ومن أعظمه الصبر على الناس، ضياء يضيء للإنسان حياته. والحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور والصبر ضياء. والله أمرنا أن نستعين بماذا؟ بالصبر والصلاة، لأن الصلاة نور والصبر ضياء. فإذا أكثرنا من الصلاة وكنا من الصابرين اكتمل لنا النور في الدنيا والآخرة. والقرآن حجة لك إن قرأت حروفه وأقمت حدوده، أو عليك إن قرأت حروفه وضيعت حدوده. كل الناس، كل تدل على العموم وأضيفت فيتأكد العموم، كل الناس يغدو لا يخرج من هذا أحد. كل الناس يغدو، والغدو هو الخروج صباحا، الخروج بكرة في الصباح. كل الناس يغدو في هذه الحياة ويبيع نفسه، ولا بد، إما أن يبيع نفسه لله، وإما أن يبيع نفسه لشياطين الإنس والجن. فإن باع نفسه لله خرج راجيا ثواب الله، خائفا من عذاب الله، يسير بهذين الأمرين، فإنه معتق نفسه من الشر. أما إن باع نفسه لشياطين الجن وشياطين الإنس تلعب به في المحرمات وألهته الدنيا عن الله، فإنه موبق نفسه، مهلك نفسه. ولذلك يقول العلماء هذا ميزان يا عبد الله، ميزان. كل يوم أنت تخرج وتبيع نفسك، لكن انظر لمن يكون البيع، هل هو لله فتفوز وتربح، أو للشياطين فتهلك وتخسر. من فضل الوضوء يا إخوة أنه علامة على صدق الإيمان، فمن مصدقات دعوى الإيمان أن يحافظ المسلم على الوضوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن فضل الوضوء أيها الإخوة أنه علامة يميز بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن سائر الأمم. فالعلامة التي تتميز بها يوم القيامة عندما يبعث الناس حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم، العلامة التي تتميز بها يا تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم الوضوء. والعلامة التي يعرفك بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الوضوء. فقل لي بربك يا عبد الله كيف لا تحسن هذه العلامة، علامة تتميز بها عن الأمم يوم القيامة، علامة يعرفك بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لم تكن في زمنه، كيف لا تحسنها؟ كيف لا تحرص عليها؟ كيف لا تحافظ عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأصل الغرة ما يكون في رأس الفرس، والتحجيل ما يكون في أقدام الفرس من البياض. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تتميز بهذا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. أيلة من ديار الشام، وعدم من ديار اليمن، وهما متباعدتان. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم ليس التحديد، وإنما أن يخبرنا أن حوضه متسع الأرجاء صلى الله عليه وسلم، لهو أشد بياضا من الثلج. الناس إذا أرادت أن تضرب المثل بالبياض قالوا مثل الثلج، هو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن. اللبن يا إخوة إذا أطلق المقصود به ما نسميه بالحليب، ما نسميه بالحليب، والمقصود أن ماءه أحلى من العسل إذا خلط بالحليب. هذا أحلى شيء عند الناس، عسل مخلوط بالحليب فيشربه الإنسان، هذا أحلى ما يشرب. ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم أحلى من هذا، ولآنيته أكثر من عدد النجوم. الأواني أكثر من عدد النجوم. وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. معروف يا إخوة إذا كان عند للإنسان حوض يسقي إبله فإنه يأتي بإبله ويطرد إبل الناس حتى تشرب إبله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، يعني يصد الأمم إلا أمته يشربون من هذا الحوض. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ، يعني أتعرف أمتك ويعرف الصحابة الذين لقوه، لكن أتعرف أمتك؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، لكم علامة ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. ومن فضل الوضوء أنه تغسل به الخطايا ما لم يرتكب العبد كبيرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال العلماء يعني غير الكبائر. فإذا أضاف إلى الوضوء التوبة خرج من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. ويعظم فضل الوضوء إذا جمع المسلم معه الصلاة الخاشعة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من أسبغ الوضوء على صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي بأمور الدنيا، أي بأمور الدنيا. وهذا يخرج يا إخوة أمرين. الأمر الأول أن يحدث نفسه بأمور الآخرة، يحدث نفسه بالجنة ونعيم الجنة حتى يزداد خشوعا في الصلاة، هذا لا يضر. والأمر الثاني وساوس الشيطان فإنها ليست من حديث النفس، وساوس الشيطان من الشيطان، فلا تضر. كون الشيطان يأتي للإنسان ويوسوس له ما لم يسترسل معه فإن هذا لا يضر، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. انتبهوا، غفر له ما بينه يعني بين الوضوء وبين الصلاة، ليس عند وقت الصلاة، لا، حتى يصليها، حتى يصليها. وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة في فضل الجمع بين الوضوء والصلاة. ويعظم أيضا فضل الوضوء إذا جمعت معه الذكر الذي بعده، فأسبغت الوضوء ثم ذكرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وفي رواية: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا توضأت وأسبغت الوضوء ثم قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، فتخير أن تدخل من أي باب. أشكل على بعض أهل العلم في أنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية أنه ورد في الحديث أن باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وهذا أحد أبواب الجنة الثمانية، فكيف يفتح له إذا توضأ وقال هذا الذكر؟ لكن الصواب أنه لا إشكال، لأن الذي يحافظ على الوضوء وذكره يكون ولا بد من الصائمين، فهو من أهل باب الريان، من أهل باب الريان، فيخير بأن يدخل من أي باب من أبواب الجنة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ما له؟ كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. كتب له في رق يعني في ورقة، ثم ختم عليه، هذا معنى في طابع، ختم عليه. وجاء في بعض الروايات الصالحة: ثم يرفع تحت العرش فلا يكسر إلى يوم القيامة، فهو عمل لا يخدش، لا يخدشه شيء، بمجرد أن تتوضأ وتحسن الوضوء وتقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، يكتب هذا العمل ويطبع ويختم ولا يكسر إلا يوم القيامة. ولذا يا إخوة الوضوء عبادة شريفة، ومن أعظم اهتماماتنا بالوضوء أن نعرف كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمعت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الروايات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك عند الوضوء، وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذه الرواية عند الإمام أحمد وهي رواية صالحة. وينوي الوضوء بقلبه ولا يتلفظ، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الوضوء: نويت أن أتوضأ لصلاة الفريضة أو لقراءة القرآن كما يفعل بعض المسلمين. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينوي بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ما يزيد عليها، بسم الله. ما يقول في الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم، في الوضوء يقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فنعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر اسم الله على وضوئه، لأنه نفى الوضوء الشرعي عمن لم يذكر اسم الله على وضوئه. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا أي ماء ليتوضأوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ بعض الصحابة ما كان معهم ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فجيء بماء، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الماء وقال: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. وهذا دليل على أنه في الوضوء يقول بسم الله. قال أنس: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا جميعا. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم، كم تظنهم؟ قال: نحوا من 70. هذا الحديث عند النسائي وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة أحيانا بأن يغسل الأعضاء التي تغسل مرة مرة، ويمسح رأسه مرة، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرتين مرتين، يعني بأن يغسل الأعضاء التي تغسل مرتين، فيبدأ فيغسل كفيه مرتين، يتمضمض مرتين، يستنشق مرتين، يغسل وجهه مرتين. وأما الرأس فإنه يمسحه مرة واحدة. نعم، ورد في رواية صححها الألباني أو حسنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مسح رأسه مرتين، لكن هذه الرواية والله أعلم تحمل على مسحة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا كان يبدأ بمقدم رأسه فيذهب إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم رأسه، فحسبها الراوي مرتين لأنه يمسح هكذا فمسح رأسه كله ثم يعود هكذا فمسح رأسه كله، لكن الصواب أن هذه مسحة كما في أكثر الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه يتوضأ ثلاثا، هذا الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل الأعضاء المغسولة ثلاثا، وأما الرأس فيمسحه واحدة. وإن كان جاء في رواية صححها الألباني أنه مسح رأسه ثلاثا، لكن هذه الرواية حكم عليها جمع من أهل العلم بأنها شاذة، لأن أكثر الروايات تنص على أنه مسح مرة واحدة، وهذا الأقرب والله أعلم أن مسح الرأس إنما هو واحدة. وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ ثلاثا ويسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث يا إخوة هي أسبغ الوضوء وأكمله، وهي الأفضل في صفة الوضوء. وأما الزيادة على الثلاث فليست من الخير إلا إذا وجد سبب متحقق، يعني تغسل يديك كفيك ثلاثا، تتمضمض ثلاثا، تستنشق ثلاثا، تغسل وجهك ثلاثا، تغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا، أن تزيد رابعة ليس هذا من الخير، بل هو مذموم إلا إذا وجد سبب متحقق ليس وسواسا، وإنما سبب متحقق، غسلت ثلاثا ثم وجدت لمعة فغسلت، هذا مطلوب. لكن أن يأتيك الشيطان يلعب بك، لا ما غسل جيدا، نغسل 4 5 6 7 100، هذا ليس من الخير في شيء، اكتفي بالثلاث وانتهي. ولو جاءك الشيطان يفتيك ويخوفك، والشيطان ترى يخوف ليوقع الإنسان في الغلط، يقول هذه صلاة، هذا رأس مالك، عمود الدين، توضأ جيدا، لا تلتفت لهذا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. انتبه يا أخي، إذا جاءك الشيطان يقول لك زد، الشيطان يقول لك زد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: فمن زاد على هذا فقد أساء واعتدى وظلم، يعني تجاوز الحد، فليس هناك خير في الزيادة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في العدد في الوضوء الواحد، فيغسل وجهه مرة ويغسل يديه مرتين مثلا وهكذا، وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين. طيب ماذا يفعل المؤمن؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأفضل أن تفعل هذه الصفات كلها، لكن الأكثر ثلاثا ثلاثا. أحيانا توضأ مرة مرة، وأحيانا توضأ مرتين مرتين، وأحيانا اخلط في العدد، لكن الأكثر توضأ ثلاثا ثلاثا لكي توافق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. وهذا أقوى أقوال أهل العلم في مثل هذه المسألة. ويبدأ صلى الله عليه وسلم الوضوء بعد النية والتسمية بأن يغسل كفيه، والكف يا إخوة من أطراف الأصابع إلى الرسغ، هذا الكف، فيدير الماء على كفيه، وهذا ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم يتمضمض. والمضمض يا إخوة أن يدخل المسلم الماء في فمه ويحركه، لأن المضمضة هي التحريك ليس مجرد إدخال الماء، يدخل الماء في فمه ويحرك الماء في فمه، ويستنشق بأن يدخل الماء إلى أنفه ثم يسحبه بالهواء إلى داخل الأنف، ثم يستنثر، ويستنثر بيده اليسرى صلى الله عليه وسلم، ويبالغ في الاستنشاق، يبالغ في جذب الماء إلى داخل الأنف إلا أن يكون صائما. هناك طبيب هندي غير مسلم متخصص في الأنف قال عندكم في الإسلام شيء لو فعلتموه لتجنبتم كثيرا من أمراض الأنف، وهو المبالغة في الاستنشاق. يقول هذا يقضي على معظم ما في الأنف من الأشياء الضارة، لكن نحن الآن أكثر وضوءنا نضع الماء على طرف الأنف، لا نبالغ ونسحب الماء إلى داخل الأنف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ إلا إذا كان صائما. ومضمضة النبي صلى الله عليه وسلم واستنشاقه تحتمل صورا، منها أن يأخذ غرفة واحدة من الماء فيتمضمض بها ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، وهذه أصعب الصفات، غرفة واحدة. وهذا ليس بغريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتينا إن شاء الله يتوضأ بالقليل من الماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان وضوءه يملأ كفي الرجل المعتدل الماء الذي يتوضأ به مع إسباغه، هذه صفة. والصفة الثانية وهي الأقرب والله أعلم، أن يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض منها ويستنشق. وهذه أقرب إلى الروايات والله أعلم، وأكثر الروايات على هذه الصفة. ومنها أن يأخذ غرفة فيتمضمض منها ثلاثا، بغرفة واحدة يتمضمض ثلاثا، ثم يأخذ غرفة فيستنشق منها ثلاثا، من غرفة واحدة يستنشق ثلاثا. وأبعد الصور احتمالا، مع أنه يمكن في السنة ما يفعل كثير من الناس، بأن يأخذ غرفة للمضمضة ثم غرفة ثانية للمضمضة ثم ثالثة للمضمضة ثم غرفة للاستنشاق ثم ثانية للاستنشاق ثم ثالثة للاستنشاق، هذه أبعد الصفات ولكن السنة تحتملها. وأقرب الصفات ما ذكرناه في الصفة الثانية، أن يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق. ثم يغسل صلى الله عليه وسلم وجهه، والوجه من منابت الشعر المعتاد. إلى منتهى الدقن طولا لمن لم تكن له لحية، وإلى آخر ما استرسل من اللحية لمن له لحية. يعني ما حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتادة. لو أن إنسانا أصلع ما يجب عليه أن يغسل الصلع، هذا من الرأس من منابت الشعر المعتادة. ولو أن إنسانا أفرع ينبت الشعر في أعلى جبهته، فإنه يجب أن يغسل من فوق، ما يغسل من آخر الشعر، يغسل من منابت الشعر المعتادة إلى منتهى الذقن لمن لم تكن له لحية، ومن كانت له لحية فإلى آخر ما يسترسل من اللحية من ظاهرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه هكذا، ومن العرض ما بين من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه ويغسل ظاهر لحيته ويخلل لحيته، يأخذ كفا من ماء فيخلل اللحية. هذا يا إخوة إذا كانت اللحية كثيفة، كما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت اللحية ليست كثيفة بل صغيرة ويظهر الجلد من ورائها، فإنها تغسل غسلا حتى يصل الماء إلى الجلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان مغسولان، لأن المرفق من اليد. والقاعدة اللغوية والأصولية أن ما بعد الغاية إذا كان من نفس من جنس المغية فإنه يدخل، فإنه يدخل. المرفق من اليد ولا لا يا إخوة؟ المرفق من اليد ولا لا؟ اليد إلى الكتف. غسل يديه إلى المرفقين، المرفق من اليد فيدخل في المغيا. لكن إذا لم يكن من جنسه فإنه لا يدخل. ثم أتم الصيام إلى الليل. هل الليل من النهار؟ لا. إذن الليل ما يدخل في الصيام، ما يدخل في الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه من أطراف أصابعه. انتبهوا، الغسل الأول هذا سنة فضيلة، لكن غسل اليدين الواجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين، ويغسل المرفقين، يغسل المرفقين، ولا بد إذاك من أن يشرع في العضد حتى يكون غسل المرفقين. ويبدأ بيده اليمنى، يغسلها ثلاثا، ثم يغسل يده اليسرى ثلاثا، ثم يمسح رأسه بأن يأخذ له غرفة من الماء، يبل يديه بالماء. ومسح الرأس في السنة له صورتان، كلاهما سنة على الصحيح. الصورة الأولى أن يبدأ بأعلى رأسه ثم ينزل إلى مقدم رأسه، يبدأ بأعلى رأسه ثم ينزل إلى مقدم رأسه ثم يعود إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم رأسه. أقبل بها وأدبر، يضع يديه على أعلى رأسه ثم يقبل إلى جهة وجهه إلى مقدم الرأس، ثم يدبر إلى قفاه، ولا يمسح ما استرسل من الشعر إذا كان له شعر، وإنما يمسح الشعر الذي على الرأس، ولا يمسح قفاه، ما يمسح الرقبة، يمسح فقط الرأس، ثم يعود إلى مقدم رأسه. هذه صفة. والصفة الثانية أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يعود إلى القفا، إلى آخر رأسه، ثم يرجع إلى مقدم الرأس. بعض أهل العلم قال لا، هي صفة واحدة، هي الصفة الثانية. قلنا لهم طيب، قال أقبل بهما ثم أدبر، قالوا إنما قال أقبل تقديما للإقبال على الإدبار، وإلا المقصود أقبل يعني بعدما وصل إلى آخر رأسي فعاد، هذا هو الإقبال. لكن الذي يظهر لي والله أعلم في دراسة الأحاديث أن هذه صفة وهذه صفة، وكلاهما سنة، فتفعل هذه تارة وتفعل هذه تارة. ومن مسح الرأس أن يمسح الأذنين مع الرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السبابتين في أذنه، فيمسح الداخل بالسبابتين أو السباحتين، ويمسح الظاهر بإبهاميه، فيمسح داخل الأذن وخارج الأذن، داخل الأذن بالسبابتين وخارج الأذن بالإبهامين، ولا يأخذ للأذنين ماء جديدا بل بماء الرأس. ويغسل رجليه إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل كما تقدم معنا، ويبدأ باليمنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه بأن يدلك ما بينها بالخنصر، يدلك ما بين الأصابع بالخنصر ولا سيما في الرجلين، فإن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد تعاهدا لهما. عن لقيط ابن صابرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبمناسبة التخليل يا إخوة، هناك قصة عن الإمام مالك تدل على أن أئمتنا يبحثون عن الحق وقد تغيب عنهم السنة. الإمام مالك من حفاظ الحديث، ومع ذلك غابت عنه سنة. ولذلك الذين يأتون ويقولون: لا، الإمام ما يغيب عنه دليل، نقول الواقع أنه غاب عن الصحابة، غاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعض الأحاديث، غاب عن عمر رضي الله عنه بعض الأحاديث. والإمام مالك في مسألة التخليل قال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، يعني أن الناس لا يعملون هذا فليس مطلوبا. قال: فتركته حتى خف الناس. شوفوا الأدب، هذا حامل سنة، ما قام وسط المجلس وقال: يا إمام أنت أخطأت. ولا بعض الشباب الله يهديهم يقول العالم كلمة ثم يأتي شاب لا زال يتعلم ويكتب مقال في الإنترنت: الرد الكذا على المفتي بكذا. يعني الشاب طالب العلم ينبغي أن يدارس العالم، ما في بأس يقول: يا شيخ أنا وقفت على حديث، لكن بأدب وبما يحفظ هيبة العالم. يا إخوة، من سنة السلف أن تحفظ هيبة العالم، وأن تحفظ هيبة الإمام الراتب، وأن تحفظ هيبة السلطان. يعني حتى أن أهل العلم يأتي أحدهم إلى المسجد فيأبى أن يتقدم على الإمام الراتب، يقول: صلي بي، حتى يحافظ على هيبة الإمام الراتب عند الناس. والمحافظة على هيبة العلماء مطلوبة ومن أعظم مقاصد الشريعة. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. قال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد ابن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فماذا قال الإمام مالك؟ قال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. ما قال كذا ولا كذا ولا رد الحديث بحجج حتى يظهر أنه عالم ما يفوت شيء. قال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. لما علم السنة رجع إليها. وهكذا أئمتنا كلهم على هذا الشأن وعلى هذا الطريق. ما دخل الخلل إلا من المتعصبة الذين نصبوا أقوال الأئمة أمام الأدلة وقالوا الإمام معصوم لا ينسى لا يخطئ لا يفوته شيء، وهذا جهل والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ الوضوء إسباغا تاما، وكان يأمر بالإسباغ. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يمر بالناس وهم يتوضؤون فيقول أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. يعني يا إخوة ينبغي أن نتفقد أعضاء الوضوء من غير وسوسة ولا مجاوزة. ومن كمال الإسباغ الدلك، فدلك الأعضاء من كمال الإسباغ. فعن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. ويتأكد الدلك يا إخوة في حالين: الحالة الأولى إذا كان الماء قليلا فيتأكد الدلك حتى يوصل الماء. فعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد ماء، يعني أقل مما يملأ الكفين، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. والحالة الثانية إذا كان الماء حارا، فإنه إذا كان الماء حارا مظنة أن لا يسبغ الإنسان الماء، فإذا وضع الماء فإنه يدلك، فإذا دلك يحرك الماء فيسبغ الماء على أعضائه. مثل هذه الأيام الماء في الغالب يكون حار خاصة في وقت الظهر، فيتأكد أن يدلك الإنسان في الوضوء من أجل أن يسبغ الوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع إسباغه يقلل الماء. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. كان يتوضأ بالمد، والمد تقريبا ملء كف الرجل المعتدل من الماء. ولذا كان الإمام أحمد إذا توضأ لا يكاد يبل الأرض، حتى أن أحد تلاميذه لما ذهب معه إلى الرباط كان يستره من الناس إذا توضأ، لأنه لا يوجد أثر كثير من الماء على الأرض إذا توضأ، عملا بالسنة. اليوم الواحد منا يفتح الصنبور ويقف يفكر ويتأمل، وهذا إسراف. ثم يبدأ يتوضأ. الذي يذهب من الماء أكثر بكثير جدا مما يصيب الأعضاء، وهذا في الحقيقة إسراف ولا يجوز، وهو خلاف السنة، خلاف السنة. فالسنة أن نقلل الماء في الوضوء. هذا باختصار ما يتعلق بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أحببت أن نتشرف به في هذا المجلس وأن نسمعه، لعلنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئنا. سأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. ومن الغد إن شاء الله سنكمل شرح منظومة منهج الحق حتى ننهيها إن شاء الله عز وجل قبل رمضان، لرغبة الإخوة أن ننهي هذا المتين. ثم إن شاء الله قبيل رمضان سأخبركم عن دروس رمضان ومكانها، وستكون بعد الفجر إن شاء الله، لكن مكانها سنخبركم به إن شاء الله عز وجل قبيل رمضان. سنت. لعلنا نجيب عن بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وأجزل لكم الأجر والمغفرة والثواب. هذا سائل يقول: هل الدين يدخل في حكم البيع والشراء؟ وذلك أنني أريد من أحد الإخوة بعضا من المال فرده لي في المسجد وجزاكم الله خيرا. يقول الأخ: لي على أحد إخواني دين فوفاني الدين في المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، فهل هذا يدخل في النهي؟ الجواب أن هذا لا يدخل في البيع، ليس من البيع، وتوفية ثمن البيع ليست من البيع، وقبض السلعة ليس من البيع. اشتريت كتابا من أخيك في المكتبة وأعطيته الثمن وجاءك بالكتاب وسلمه لك في المسجد، لا بأس بهذا ولا يدخل في النهي. لكن هناك قاعدة عامة، وهي تنزيه المسجد عما يخل بفضله. يعني لو كانت السلعة يعني كتابا أو شيئا من هذا ما في بأس، الثمن ما في بأس، الدين توفية الدين ما في بأس، هذا صحيح. لكن إذا كانت السلعة مما لا ينبغي إدخاله في المسجد فإنه لا يدخل في المسجد محافظة على فضل المسجد. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أشتري من محل بضاعة فأعطيه ثمنها بعملة غير عملة البلد دولار، ويعطيني بعدها الباقي من الثمن بعملة البلد ريالات؟ يقول الأخ: إذا اشتريت سلعة وأعطيته الثمن بغير عملة البلد مثل دولار، ثم هو يرد لي الباقي بعملة البلد، هل يجوز هذا؟ عندنا الآن صرف وتوفية. الصرف أنه يصرف الدولارات بعملة البلد، والصرف يشترط فيه التقابض، فهل كونه يأخذ قيمة السلعة ويعطيني الباقي يخل بالتقابض أو لا يخل؟ الأكمل والأبرأ للذمة أن تعطيه الدولارات ويعطيك قيمتها بالريالات، جيد، ثم تعطيه ثمن السلعة، فهذا أحوط وأبرأ للذمة لأنه لا شبهة فيه. لكن إن أخذ قيمة السلعة وأنتم في نفس المجلس وأعطاك الباقي كاملا ثم انصرفت بالسلعة والباقي ولم يبق شيء في ذمته، فهذا جائز لا حرج فيه، لأن التقابض قد حصل في هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم، ما صحة زيادة الترمذي اللهم اجعلني من المتطهرين؟ هذه الزيادة ذكر الترمذي أن فيها اضطرابا وضعفها بعض أهل العلم، لكن التحقيق أنها صحيحة، وأن الاضطراب الذي فيها ليس من العلل القادحة التي تقدح في صحة الحديث، فهذه الزيادة ثابتة على الراجح من أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم، ما حكم رفع الأصبع بعد الوضوء؟ الذي ورد أن يتشهد، وأما رفع الأصبع فقد ذكره كثير من الفقهاء، لكني لم أجد له أصلا صحيحا، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان يتشهد بدون أن يرفع إصبعه إلى السماء. نعم. أحسن الله إليكم، كيف تمسح المرأة على خمارها؟ الخمار إذا كان مشدودا على الرأس بحيث يصعب عليها أن تفكه فإنها تمسح على خمارها، فإن كان بعض الرأس ظاهرا فتمسح الظاهر وتمسح على بقية الخمار، على بقية الرأس على الخمار. أما إذا كان الخمار مشدودا على الرأس كله فمسحت عليه، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا المسح مجزئ. أما إذا كان الخمار مرتخيا غير مشدود فإنه لا يمسح عليه، يعني المسفع اليوم عندنا الذي يسمونه المسفع الذي تضعه المرأة على الشعر بدون شد، فهذا لا يمسح عليه، وإنما يمسح من تحته على الشعر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هل يمر بالسبابة داخل الأذن كلها؟ هذا الظاهر، يمسح داخل الأذن بالسبابة ويمسح خارج الأذن بالإبهام. نعم. أحسن الله إليكم، متى يكون استعمال السواك في الوضوء، قبل غسل الفم أو أثناء الغسل؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يتسوك قبل، لأن فائدة السواك فائدتان: أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. مطهرة للفم من الروائح المتغيرة ومن بقايا الطعام، ومرضاة للرب سبحانه وتعالى، فإذا كان هناك شيء في الفم اجتمعت الفائدتان، وإن لم يكن هناك شيء في الفم فإنه مرضاه للرب سبحانه وتعالى. والذي يظهر أنه يتسوك مع الوضوء، يعني عندما يريد أن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم، ولو أنه مثلا استعمل الفرشاة والمعجون قبل الوضوء فإنه في معنى السواك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هل هناك تحديد للخنصر التي يكون بها التخليل، من أي اليدين هي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، فيدخل هذا والله أعلم في هذا الباب، فيظهر والله أعلم أنه يستعمل اليمين. نعم. أحسن الله إليكم، هل التخليل بالأصابع يكون مرة واحدة أم ثلاثة؟ يدلكها بمقدار غسلها، فإذا كان غسلها مرة دلك مرة، وإذا كان غسل مرتين يدلك مرتين، وإذا كان غسل ثلاثا يدلك ثلاثا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي العمامة التي يمسح عليها وكيفية المسح؟ العمامة التي يمسح عليها هي العمامة التي تشد على الرأس فتكون معصوبة، سواء كانت محنكة أي لها شيء من تحت الحنك أو لم تكن محنكة. أما هذه التي علينا ونسميها عمامة فهذه لا يمسع عليها، وإنما يمسع على العمامة التي تشد سواء كانت محنكة أو لم تكن. وإذا كان هناك من الرأس ما هو ظاهر فإنه يمسح الظاهر والعمامة، وإذا لم يكن فإنه يمسع على العمامة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب دليل الطالب ونذكر يعني كلام العلماء فيه. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن يعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا تطبيقيا كأن يحذر الماء ويتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مشروع، هذا فعله الصحابة، فعله عثمان رضي الله عنه، وفعله عبد الله بن عمر، وفعله عبد الله بن زيد. والصحابة لما حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا للناس وقالوا هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مشروع وشيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم، هل غسل الكفين من الوضوء أو أنه للنظافة؟ لا، بل هو من الوضوء، لأن جميع الذين حكوه في صفة الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، امرأة قيل لها في بلدها إن أذان المغرب في رمضان بعد الوقت، فكانت تفطر قبل الأذان بخمس دقائق، ثم جاءت في رمضان الماضي إلى العمرة فظنت أن هذا الحكم حتى في السعودية، فكانت تفطر قبل الأذان، ماذا عليها الآن؟ وأرجو منكم النصيحة لمن يتساهل في هذا الأمر، علما بأنها كانت تتأول حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يا إخوة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، هناك فريضة وهناك سنة بعد الفريضة. أما الفريضة فهي تحقق الغروب، لا بد من أن يتحقق الغروب، والأصل بقاء النهار حتى نتحقق الغروب. فإذا تحقق الغروب فالسنة أن نعجل الفطر، فنحن بين طرفين، طرف يتعجل قبل تحقق الغروب، وإذا غابت الشمس خلف العمارة أفطر، وطرف يؤخر حتى تشتبك النجوم، والسنة وسط بين الطرفين، أن يتحقق الغروب ويعجل الفطر فور التحقق. فإذا شك فالأصل بقاء النهار. الناس الذين يقولون الآن نحن عندنا، نقول الأصل بقاء النهار حتى نتحقق الغروب، فإذا تحقق الغروب عجلنا الفطر. ولا يجوز لطلاب العلم أن يتساهلوا، ولو أن عالما قال قولا لا ينبغي أن يحمل الناس عليه ويعني يشيعوه بين الناس حتى يدخل الناس في حرج أو شك، وقد نبهت على هذا مرارا. وهذه الأخت أفتيت بأن الأذان في بلدها بعد الوقت، فأنا لا أدري عن حقيقة هذا في بلدها هل هو فعلا كذلك أو لا. أما هنا فإنها أفطرت قبل الوقت، صحيح أنها جاهلة لكنها تعمدت الفطر واستمرت فيه، فالذي يظهر والله أعلم أنها تقضي تلك الأيام التي أفطرتها هنا في السعودية قبل أن يحين وقت الإفطار. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز المسح على الطاقية؟ لا، الطاقية ما يمسح عليها، وعمامة السعودية ما يمسح عليها، وإنما كما قلنا يمسح على العمامة التي تشد وتعصب على الرأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجزئ الوضوء لمن أخذ ماء مستقلا للأذن؟ نعم، لو أنه أخذ ماء مستقلا للأذن، وهذا قول بعض الفقهاء، فوضوءه صحيح، لكن ظاهر السنة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ ماء جديدا للأذنين، بل يمسحهما بماء بالماء الذي مسح به الرأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، رجل يسيء في معظم حياته ويحسن أحيانا، فهل انتحاره أفضل من الذنوب التي يرتكبها ففي حال إحسانه يتوب ويستغفر من الذنوب ثم ينتحر ليس بالتفجير كي ينجو من عذاب الله الشديد؟ وأعلم أن الانتحار كبيرة، ولكن الاستقامة لا أستطيع ولو اجتهدت كل جهدي. هذه فتوى شيطانية، هذه أفتاك بها الشيطان. يا أخي أنت لا تعلم الحال، وكم من شخص تغير حاله من سوء شديد إلى حسن عظيم. والله قد يبتليك ليتبين الصادق من الكاذب والصابر من غير الصابر، فإن صبرت كانت العاقبة حسنا، ثم لعل الله عز وجل أن يمد في عمرك فتتوب من هذه الذنوب. أما الانتحار فكبيرة من كبائر الذنوب، متوعد صاحبها والعياذ بالله بأن يكون عذابه في النار من جنس ما قتل به نفسه، وأن يكون خالدا مخلدا في النار. بهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إن هذا يشعر بكفره، ولكن الصواب أنه لا يكون كفرا، لكنه معصية عظيمة توعد عليها بالخلود في النار والعياذ بالله. وهذا الذي يسميه العلماء بالخلود الأمدي، وهو طول المكث في النار وليس الخلود الأبدي. فجريمة الانتحار يا أخي جريمة عظيمة جدا، لا يجوز لك أن تقدم عليها بحجة أن تتخلص من حياتك، فإنك لترتاح، فإنك والعياذ بالله متوعد بالعذاب الشديد، وقد تعذب في قبرك وتعذب يوم القيامة والعياذ بالله. بخلاف حالك الآن الذي تذكره الآن، تقول تحسن حينا وتعود للذنوب أحيانا، تحسن حينا وتعود إلى الذنوب أحيانا. المسلم إذا وفقه الله إلى توبة صادقة محيت الذنوب مهما كثرت، إذا كان صادقا في توبته الماضي محي، فإذا أحدث ذنوبا جديدة فهذا شيء جديد لا ينقض التوبة. ثم يتوب مرة ثانية ما دام أنه صادق فيبشر بالخير. الله عز وجل يحب عبده الذي يستغفر ويعود إليه. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم أتى بقوم يذنبون فيتوبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فيا أخي حتى الحال الذي تذكر هذا، أنت تحسن أحيانا قد يرزقك الله توبة تمحو الماضي، ولكني أنصحك نصيحة، لا تستسلم لدعوى أنك لا تستطيع الاستقامة. نحن نعرف أناسا كانوا مدمني مخدرات، مدمنو مخدرات، ذنب يعني صعب أن يتخلص منها الإنسان، تاب الله عليهم في لحظة فأصبحوا من أهل الخير. أنا أعرف رجلا قريبا لي كان يشرب الدخان 40 سنة، 40 سنة ويشرب الدخان، مرة ذهب إلى العمرة وقال يعني كيف أقول لبيك اللهم لبيك واشرب دخان، فرمى السيجارة من السيارة ففتح الله عليه فلم يرجع إلى شرب الدخان قط إلى اليوم، لا زال حيا موجودا. فيا أخي لا تيأس من روح الله ولا تيأس من نفسك ما دام أن فيك خيرا، ولكن لا تستسلم بل اجتهد. ومن الاجتهاد أن تتخذ أصدقاء طيبين. أنا متأكد أن من أعظم مشاكلك أن لك أصدقاء سيئين وتبقى معهم حتى إذا أحسنت رجعت إليهم. لا، أترك هؤلاء الأصدقاء واتخذ أصدقاء طيبين مباركين واصبر، فستجد خيرا إن شاء الله. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.